القتام، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من النهار وهي ساعتي هذه، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. هذا الحديث الثاني في هذا الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تكلمنا عن جزء من هذا الحديث في الحديث الأول، نكمل الكلام إن في بعض الزيادات في الألفاظ. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. والهجرة أو الهجر في لغة العرب هو الترك، هو البعد عن الشيء. فهجر فلان فلان، أي تركه وبعد عنه. لذلك جاءت السنة بالنهي على أن يهجر المسلم أخاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. أي الهجر هنا يمتنع عن الكلام أكثر من 3 ليالي. أما الهجر المقصود هنا في الاصطلاح الشرعي، فالهجرة تطلق على معنيين: معنى خاص ومعنى عام. والمعنى الخاص هو الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والمعنى العام هو ترك ما حرم الله عز وجل والبعد عن المعاصي والذنوب واجتناب فعل المنكرات. أي هجرة إلى طاعة الله عز وجل ومحبته ومرضاته. فالنوع الأول هو الهجرة بالمعنى الخاص، وهو المقصود في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة أراد بعض أهل مكة أن ينتقلوا إلى المدينة، كأنهم يظنون أن هناك هجرة، فقال: لا هجرة بعد الفتح. هذه كانت خاصة بمن بعد أن فتحت مكة، بأن الهجرة كانت مقصودة من قبل، لأن المسلمين كانوا من قبل في الهجرة على مراحل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ببعضهم للهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية للحبشة، ثم كانت بعد ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من معه من الصحابة، ثم بعد أن فتح مكة توقفت الهجرة من مكة إلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة حتى لا يظن أحد بعد أن فتحت مكة وأصبحت دار الإسلام أن هناك هجرة من مكة إلى المدينة. لكن بقيت الهجرة بمعناها، وهو ترك ديار الكفر إلى ديار الإسلام إلى قيام الساعة. وهذا جمعا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا الآن لا هجرة بعد الفتح، من بعضهم قال لا هجرة على العموم، لا هجرة انتهت الهجرة بعد فتح مكة، ولكن يقيد هذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أو تشرق الشمس من مغربها. فدل ذلك على أن الهجرة إلى قيام الساعة جائزة ومفتوحة، ولكن هنا الهجرة التي يقصد بها هو أن ينتقل المرء من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. هذه هي الهجرة بمعناها الخاص، وهو أن ينتقل المرء من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما الهجرة بمعناها العام، وهو أن يهجر المرء الذنوب والمعاصي، وهذه يعني لها باب آخر ليست مقصودة في هذا الحديث، وهي الهجرة العامة التي لابد أن يقوم بها المؤمن أو المسلم حتى يعني يكتب الله عز وجل له أجله، أنه يحرص على الهجرة إلى طاعة الله عز وجل. وهذه الحديث، هذه الجملة لا هجرة بعد الفتح، قال العلماء فيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت بأن مكة ستصير دار إسلام إلى قيام الساعة، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح، أي أنه يقرر بأن مكة ستصير دار إسلام، لأن الهجرة لا تكون إلا من ديار الكفر. فقال لا هجرة بعد الفتح، أي أن هذه الدار ستظل دار إسلام إلى أن يقيم الله عز وجل الساعة. فهذه دلالة على أن بعد أن فتح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي أنه إقرار أو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا بأن مكة ستظل على إسلامها دار إسلام إلى قيام الساعة، لأن الهجرة بمعناها الاصطلاح الخاص هو الانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. لذلك بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ولكن جهاد ونية. هنا يبين يعني ليست المسألة الآن عند أهل مكة الهجرة منها، ولكن أصبح الآن المسألة في بلاد الإسلام هو الجهاد والنية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والنية أولا يؤخذ منها مشروعية الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل لنصرة الدين لنشر الدين لقيام الدين في بلاد ما تفتح ويرفع فيها راية الإسلام. والجهاد هنا معناه العام ومعناه الخاص، لأن الجهاد نوعين، جهاد أكبر وجهاد أصغر. فالجهاد الأكبر هو أن يجاهد المرأة نفسه ويجاهد الشيطان وعلى ألا يرتكب المحرمات وألا يتعدى الحدود وألا يفعل الفواحش والمنكرات، هذا هو الجهاد الأكبر وهذا هو الجهاد الأصعب. لأن المرأة إذا استطاع أن يجاهد نفسه بترك المنكرات وفعل المعاصي وأنه يفعل الطاعات التي قد تكون يعني على النفس فيها مشقة، ولكن يجاهد نفسه ليفعل ذلك، فهذا هو الجهاد الحق، هذا هو الجهاد الأكبر. لأنه إذا استطاع أن يكبح شهواته ويقهر شيطانه ويجاهد نفسه فلا شك أنه لن يعجز على الجهاد الأصغر وهو الجهاد في سبيل الله وهو القتال، كما سيأتي معنا قتال المسلمين لنشر الإسلام في بلاد الكفر وإقامة شرائع الله عز وجل أو شرائع الدين في هذه البلاد. فهذه الأمر سيسهل على المرء ذلك إذا استطاع أن يجاهد نفسه الجهاد الأكبر. فعلى المرء أولا أن يجاهد نفسه الجهاد الأكبر، فإن استطاع ذلك سيسهل عليه أنه يجاهد الجهاد الأصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهذا يبين بأن الجهاد له ثلاثة أحوال، أو الحالة الأولى وهو أن يلتقي الصفان، أي يسير المسلمون أمام الكفار. فهنا لا يحق للمسلم أن إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان وواجه المسلم العدو الكافر فلا يجوز له أن ينكس على عقبيه، لا يجوز له أن يتولى. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا الأدبار، ومن يوليهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله الآيات. فهنا بين هذا النوع الأول، إذا حدث التقابل والزحف وتقابل الصفان يحرم على المرء أن ينقص على عقبه ويترك الصف. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي جاء فيها الحديث وهو النفير، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. وهذه النفير هو أن يأتي ولي الأمر أو القائد أو أن يستنفر المسلم عليكم ورحمة الله وبركاته للجهاد. فهنا وجب على كل المسلمين الذي استنفرهم الولي الأمر أو القائد المسؤول عن ذلك أن يسمعوا لهذا الأمير وأن يستنفروا. هذه لابد أن، وليس هناك عذر عن التخلف إلا لمن عذره الله عز وجل في قوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وفي آيات أخرى. فهنا الحالة الأولى التي فيها الاستنفار الذي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، فعل أمر لا يجوز أحد أن يتخلف عن النفير إن حدث ذلك من قبل ولي الأمر. أما الثالثة وهو إذا هادم العدو بلاد المسلمين ودخل ديار المسلمين، فهنا وجب على كل من كان في هذه الأرض رجالا كانوا نساء كانوا شيوخا كانوا أطفالا كانوا أيا كانوا هؤلاء أن يدافعوا عن عن الأرض وعن الدين. حتى بعض أهل العلم قالوا لو استطاعوا أن يدافعوا بأظفر أيديهم وليس معهم إلا الأظافر فوجب عليهم ذلك، ولا يجوز أحد أن يتخلف إذا داهم المسلمين زام الكفار بلاد الإسلام. هذه الحالات الثلاثة التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت السنة بذلك، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإذا استنفرتم فانفروا. نعم كما تريد، انا ما ادري الصوت كذب والصوت مش واضح. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قد شرحنا ذلك في الحديث الأول. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل إلي إلا ساعة من النهار. أيضا قد بينا ذلك في الحديث السابق وهي ساعتي هذه. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه. وقلنا في مسألة ولا ينفر صيده هذه ولا يعضد شوكه استكمالا لما قلنا في الأسبوع الماضي بأن يحرم على من كان في مكة أنه أن يسفك دما. وقد بينا اختلاف العلماء في مسألة قيام الحدود أو القود من قتل وعاد بمكة. وأيضا لا يعضد أو لا يعضد شجره. وقلنا على اختلاف بين أهل العلم بعضهم فرق بين الشجر الذي أنبته الله عز وجل قالوا هذا لا يزال بأي طرق من الطرق وعلى الشجر التي قد استزرعه أو زرعه الخلق وهذا قول الحنابلة. أما الشافعية يرون بأن على العموم ولا يعضد شجره هذا عام سواء أي نوعين من الشجر. والحق أن الدليل مع الشافعية بأن كل أنواع الشجر لا تزال في مكة لأن الحديث لم يفرق وإن كان القول الآخر فيه وجه. ثم هنا هذا الحديث فيه زيادة ولا يعضد شوكه لأن بعض أهل العلم قالوا الشوك يزال. بعض أهل العلم قالوا أن الشوك في إزال للضرر قالوا يزال الشوك للضرر فيسبب الضرر للناس فنزيل الشوك. وقاسوا ذلك على الحديث الذي سيأتي في الباب الذي يلي باب ما يجوز قتله خمسة من الفواسق فقالوا قتلوا أو أباح القتل للمحرم بهذه الفواسق للضرر فقالوا والشوك فيه ضرر أيضا. فنحن نقيس الشوك على الخمسة أو الحديث الذي سيأتي معنا خمس من الفواسق يقتلون في الحل والحرم وأيضا للضرر الموجود. هذا قول. القول الثاني وهو الذي يؤيد هذا الحديث وهو قول الشافعية قالوا ولا يعضد شوكه أي أن الشوك أيضا يحرم أخذه من مكة. أولا للحديث وهذا نص والقياس الذي يقابل النص يقال عليه قياس فاسد الاعتبار قياس صادم يرد لأنه قد قابل نصا وقد جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شوكه. هذا أولا. ثانيا الرد أيضا على من قالوا أصحاب القول الأول أنهم قاسوهم على الخمس الفواسق قالوا هذا قياس مع الفارق لأن الخمس الفواسق تضر بنفسها يعني هي التي تضر المرء أو تضر ماله أو تضر الحيوانات لكن الشوك لا يضر بنفسه يعني الخمس هي التي تهجم أو هي التي تسبب الضرر فيصعب على المرء أن يعني يمنع الضرر إلا بأن يقتلها. أما الشوك فأنه لا يأتي إليك ويضرك بل أن لك أن تتجنب الشوك فلا يكون الضرر. فإذا القياس هنا عليه قياس مع الفارق. هذا والقول الراجح قول الشافعية لأن الحديث جاء صريحا لا ولا يعضد شوكه. قال ولا ينفر صيده وهذه المسألة أيضا مهمة قد يقع فيها بعض الناس في مكة بدون أن يشعر بأن لا ينفر صيده أي إذا جاءك أحد الحيوانات أو الطيور التي يحرم قتلها في مكة خاصة المأكول لحمه عصافير حمام الطير هذا فلا تستنفره لا ينفر صيده يعني لا حتى أنهم قالوا أن ابن عمر جاءته يعني وهو يطوف عصفورة تبدو فيعني أخرجت زرع هذا الذي عليه فأشاح بيده للعصفور فلما طار العصفور والتقمته حية أو ليست في الطواف أقول في في في في في النسك فلما رآها قتلت بالحية قد أخرج بدنه أو أخرج قالوا بقرة يعني حتى نرأى أنه لا يستنفر لا ينفر صيده أي جزاءك الصيد لا تنفره يعني لا تقومه أو لا تضربه حتى. وبعض الناس يأتي مثلا العصفور يقف عليه أو الحمام فيضربه بيده أو يهشه فممكن ينكسر أو يقع يموت يضمن ذلك فلا فيحرم عليك أن تفعل ذلك لأن النبي قال ولا ينفر صيده ألا يستنفر الصيد ولا يستثار حتى لا يجرى له شيء. ثم قال لا ينفر أو لا ينفر أنا ما أستطيع أقرأ لأن تشكيل المعيشة صغير وأنا مش عارف أقرأ لا ينفر هي المقصود لا ينفر صيده يعني لا يعني تقوم باستنفاره حتى لا يجرى له شيء أنا ما أستطيع القراءة التشكيل صغير ومش جايبة لا لا لا مشكلة ولا يلتقط لقطه بس أنا ما أريد غير المتن بس ولا يلتقط لقطه أو لا يلتقط لقطه لقطته هذه المسألة الأخرى في مسألة اللقطة في الحرم وهذه اللقطة في الحرم يعني فيها اختلاف عند بعض أهل العلم. أولا اللقطة كنا شرحناها من قبل في يعني في باب البيوع وغير ذلك. اللقطة وهي الشيء الذي يجده المرء على الأرض أو يجده في مكان لا يجد صاحبا لا يجد له صاحب. فهي على نوعين اللقطة: الشيء الذي هو في عرف الناس لا يعد له قيمة، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا وأشباه ذلك. الصوت والعصا وأشباه ذلك هو الذي ليس له قيمة في عرف الناس لا يساوي شيئا. ومنها أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على تمر واقع على الأرض قال: لولا الصدقة لخشيت لك أكلتها، لولا الصدقة أو خشيت الصدقة، لولا أني خشيت الصدقة لأكلتها. يعني لولا أنه خشي أنها تكون من تمر الزكاة من تمر الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من الصدقة، يحرم عليه الصدقة، فرفض أن يأكلها وهي تمر واقعة على الأرض. دل ذلك على أن الشيء الذي ليس له قيمة في عرف الناس يمكن أن يلتقطه المرء ويأخذه ويأكله أو يستعمله. الإشكال في الشيء الذي في عرف الناس له قيمة، يعني له قدر عند الناس، له قيمة عند الناس، سواء مبلغ من المال، وتختلف باختلاف البلدان. لكن معنا الآن الحرم، الحرم هنا في خصوصية عند بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها. وفي رواية أخرى: إلا لمن ينشدها. وهذه الرواية مهمة، لأن لمن عرفها أو ينشدها هذه تعلق بها أهل العلم، إنها على قولين. القول الأول عند المالكية والحنابلة بأنه يجوز أن يلتقط لقطة الحرم كغيرها من اللقطة في أي مكان، يعني يأخذها وينشدها أو يعرفها لمدة عام، فإن لم يأتي له من بعد عام له أن يستعملها. هم هنا عاملوا لقطة الحرم كغيرها من اللقط. وأما الشافعية فلهم قول آخر، قالوا لقطة الحرم لا خصوصية، بأنه إذا أخذها أحد لابد لا يأخذها أولا إلا إن كان سيعرفها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن عرفها أو لمن ينشدها قالوا فيها خصوصية، بأن ليس لملتقط لقطة الحرم أنه سيأخذها بعد عام، بل لا يأخذها إلا إن كان يستطيع أن يعرفها دوما وإلا يتركها في أماكنها. وهذه استدلوا بالزيادة في هذه الرواية إلا لمن عرفها، ورواية أخرى إلا لمن ينشدها، يعني أرادوا أن يقول ينشدها أو يعرفها لا يأخذها أحد إلا إن كان سيعلم من حاله إنه سيظل ينشدها حتى يأتي من يأخذها، أما إن لم يكن يأتي من يأخذها فلا يأخذها من الحرم. وكأن هنا في خصوصية خاصة عند أصحاب هذا القول في مسألة لقطة الحرم. والحكمة في تفريق بعض أهل العلم بين لقطة الحرم وغيرها، يقولون بأن لقطة الحرم الجمع موجود، فإن أخذ المرء اللقطة يستطيع أن ينادي عليها في وسط جمع الناس فيبعد ألا يأخذها صاحبها، لأنه يعني إن ضاعت منه سيحاول أن يسأل عنها، بخلاف اللقطة اللي في البلاد الأخرى ليس هناك جمع في هذا المكان. لذلك جاء هذا التفريق، وإن كان فيه نظر في حالنا الآن، لأن من كثرة عدد الناس يمكن ألا تستطيع أن يعني تعلن عنها في أمام الناس جميعا، لأن الأعداد كثرت الآن. ولكن يظل التفريق موجودة عند أصحاب القول الثاني، بأن لا يأخذ أحد اللقطة من الحرم تحديدا لمن لم تكن لمن يعرف في العرف أن لها قيمة. إذا كانت ليس لها قيمة يأخذ سواك مثلا، يأخذه ممكن شيء بسيط ليس له قيمة في العرف ممكن أن يلتقطه، أما غير ذلك إن لم يكن عنده القدرة أنه سيلتقطه ويعرفها دوما فيتركها في مكانها يأتيها صاحبها يأخذها. وهذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة على التفرقة بين لقطة الحرم وغيرها من اللقطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن ينشدها. وطبعا هذه فيها ما فيها من تفصيل في اللقطة، لكن في كتاب الفروع في مسألة الحكمة في الشرع في مسألة أخذ اللقطة، لأنه هناك نية في مسألة أخذ اللقطة، يبد وهو بيأخذها أن ينتوي أنه يأخذها ليعرف. إن أخذها وهو ينتوي أنه سيستفيد منها بعد العام وهذه في نيته فكأنه يأخذها غصبا، ومن يأخذها يظن أنه سيأخذها لنفسه من بداية فهذا مال غصب لا حق له، بل تجب لمن يأخذ اللقطة أن يكون نيته عند الأخذ أنه سيعرفها وينشدها حتى يرجعها إلى صاحبها، لأن هذا مسلم مال مسلم. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال مسلم إلا عن طيب خاطر أو عن طيب حق في بعض الروايات. فهنا لابد أن ينتبه لمن يأخذ اللقطة، كثير من الناس لا ينتبهون لذلك، يحملها معه حملا ثم يسأل عن بعد ذلك عن ماذا يفعل بها. قال: ولا يختلى خلاه. هذا الخلاء بينا الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي بأن الخلاء هو هنا العشب، ولا يختلى يعني كأنه لا يقص العشب، ولو قلنا بذلك فكأن كل حيوانات مكة لن تأكل تموت جوعا. فالمقصود هنا بأن يترك دواب مكة تأكل من الخلاء من الحشيش من العشب لا شيء في ذلك، ولكن لا يقص. يعني يترك أن تأكل الدواب لكن لا يختلع لا يقص ولا يحش العشب ولا يؤخذ كمثل مثل الشجر ومثل مثل الشوك لكن يستنفع به أو تستنفع به دواب مكة. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم في رواية أخرى لقبورهم وبيوتهم فقال إلا الأذخر إلا الإذخر. والإذخر هو نبات معروف يستخدم عند العرب كان يسد به فتحات القبور يعني اللبنات الطوب اللي بين عند اللحد والقبر كان يوضع الإذخر بينهم وكان يستخدم أيضا في البيوت يعني للبناء في بناء البيوت وتعريش البيوت وكان يستخدم أيضا يقال والله أعلم في إيقاد النار أيضا كان يستخدم في ذلك. المهم أنه كان يستنفع به. فقال العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقال إنه لقيانهم وبيوتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر كأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر من محرم. يعني نسيت أيضا أبين بأن في مسألة الشجر والخلة العجيب أن الشافعي قال كل الشجر لا يقطع ولكن استثنى السواك وهذا بالنظر استثنى السواك فقط شجرة السواك أن يؤخذ وقال للمصلحة. والحق أن هذا الكلام فيه نظر لو قلنا للمصلحة لأباحنا كثير لكن نقف مع النص حيث كان فنقول أن الشجر كله لا يعضد وهذا عند الشافعية يقولون أو الشافعية هذا قول له إلا السواك على أنه يرى بأن السواك فيه مصلحة للمسلمين لكن لو قلنا بالمصلحة لاستثنينا كثيرا لذلك الصحيح أن نقف مع النص أن كل الشجر لا يقطع سواء كان سواكا أو غير سواك. إلا الإذخر هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من العموم التحريم في قطع الشجر وغير ذلك الإذخر لسؤال العباس رضي الله عنه عن ذلك. فنقول هنا طبعا في لفتة مهمة جدا يستدل بها أصحاب القول الثاني عند أهل الأصول في أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لأنهم قالوا لما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فالنبي صلى الله عليه وسلم في وقتها قال إلا الإذخر فقالوا هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع لأنه هو الذي استثنى من التحريم سئل عن الإذخر فقالوا هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. فرد عليهم القول الأول قالوا قد يكون قد جاءه الوحي وقد يأتي الوحي في زمن يسير لأن الملك الذي يأتي للأنبياء والرسل يعني قد يلهم الأولياء ولكن يأتي في لحظات يعني الإلهام هذا يكون للأولياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي ملهمين وإنك ملهم يا عمر فعمر رضي الله عنه كان من الملهمين يعني يأتيه من عند الله عز وجل أمور لهذه الأولياء أما الأنبياء فيأتيه الملك فقد يأتي الملك في زمن يسير ويكون قد يعني أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لحظتها بأن الإذخر يجوز أن يستثنيه وهذه طبعا يعني خلاف ولكن قلنا الصحيح الراجح بأنه لا مانع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه. وهم طبعا ردوا على هذا الكلام أصحاب القول الثاني قالوا إن أوحى للنبي لعلمنا لأن الصحابة بيّنوا عندما كان يأتي جبريل بالوحي كان يأتي بصوت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسخن ويحمر وجهه وكان يصب عرقا وقال يثقل قدمي وفخذي ولكن ردوا عليهم قالوا أيضا قد يأتي في لمحة ويوحيه بهذه الكلمة أو يلهمه الله عز وجل الإلهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الإذخر خاص وهذا لا يعني يكون دليلا صريحا قويا وإن كان هو جيد لأصحاب القول الثاني ولكن أنا ما زلنا على أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله عز وجل وقد يجتهد وقد يكون هذا اجتهادا وهذا أيضا من الرد من أصحاب القول الأول قد يكون اجتهادا من عليه السلام وقد أقره الله عز وجل وإن لم يكن أقره الله لكان بيانه بعد ذلك على أنه لكن ليس هذا فيه دلالة يعني على أن النبي يكون مشرعا فبزلنا على الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. هنا هذا الحديث فيه أيضا بعض الأحكام. أولا هذا الحديث رفع وجوب الهجرة وغير الصحابة من مكة إلى المدينة قد رفعت الهجرة وكانت الهجرة واجبة على الصحابة من مكة إلى المدينة في بادئ الأمر حتى فتح الله عز وجل للنبي مكة فأصبحت الآن رفع وجوب الهجرة للصحابة من مكة إلى المدينة وأصبحت الآن مكة دار فتح فلا يعني يلزم الذين كانوا في مكة أن يهاجروا إلى المدينة ولكن كما قلنا أن حكم الهجرة باق إلى قيام الساعة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالهجرة من بلاد المسلمين على قول من أهل العلم على الوجوب أو على الاستحباب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ليس المقام هنا التفصيل. هنا من هذا الحديث فيه أيضا تحريم مكة وأن الله عز وجل قد حرمها لما خلق السماوات والأرض، هذه أيضا فيها بيان بأن التحليل والتحريم لا يعلمان إلا بالشرع، لا أحد يعلم الحلال والحرام إلا بشرع أن يأتي من عند الله عز وجل. فما علمنا بأن مكة محرمة وما علمنا بأن المدينة محرمة إلا أن جاءت السنة تبين ذلك. أيضا تحريم قطع شجر الحرم، وقلنا تحريم أيضا عضد أو قطع الشوك الحرم، أيضا تحريم قطع أيضا الرطب من الخلاء اللي هو العشب من الخلاء الذي أما لو كان غير رطب هو سيقطع بنفسه عندما يجف، أما الرطب اللي هو من العشب ولذلك يحرم. أيضا تخصيص الإذخر من الخلاء، وهذا تخصيص العموم، هذه فيه دلالة على جواز أن يخصص تخصيص العام، لأن العام هنا تحريم كل شيء وخصص الإذخر من هذا العموم، فأصوليا يجوز أن يخصص العام. هنا في مسألة مهمة جدا أيضا عند أهل الأصول نذكر بها من درس معنا أو نبينها لمن يدرس، بأن الاستثنائي في الكلام لابد أن يكون متصلا، الاستثنائي في الكلام لابد أن يكون متصلا. يعني إيش لابد أن يكون متصلا؟ هو هنا الحديث لأصحاب القول الذين قالوا لا يشترط الاتصال في الاستثناء، يعني الوقت قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الحديث وذكر حديثا طويلا وخطبه، في آخر الحديث قال العباس صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أراد أن يستثني، والاستثناء لم يكن باتصال، يعني بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته فهذا هنا لم يكن اتصال. فاستدل بعض أهل الأصول أن لا يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام حتى يعمل به، بمعنى لو قال رجل مثلا كلام حلفا فنحن نقول دائما له يعني قل إن شاء الله في آخر الكلام أفضل لك حتى أنك إذا حنست لا يكون عليك شيئا، فلو تأخر ثم قال بعد فترة إن شاء الله هذا يعتبر استثناء، أو استثنى شيء قال لا تخرج من البيت إلا وأفعل بك كذا وكذا، لم يقل إلا أفعل بك كذا وكذا، تأخر الاستثناء هذا. ف قالوا إن لم يكن الاستثناء متصلا بالمكان لا يعمل به، يعني لو قال أنت قال لمراتي أنت طالق إن شاء الله ثم أو قال لا أنت طالق ثم سكت فترة فقال له أحد قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، هل الاستثناء هذا إن كان غير متصل يعمل به أم لا يعمل به؟ هذا خلاف بين الأصوليين. هذا الحديث يستدل به عن من قال لا يشترط الاتصال في الاستثناء، انا مش فاهم، انتوا فاهمين حاجه؟ طيب قال لا يشترط، لماذا؟ لان العباس تاخر في الا الاذخر والنبي اجازه بعد ذلك. طيب لكن الصحيح راجع عند اهل العلم بان الاستثناء في لابد ان يكون متصلا بالكلام حتى يعمل به، واستدل اصحاب هذا القول بما حدث مع داود عليه السلام. ماذا فعل داود عندما نظر ان يضرب امراته 100 جلده؟ صحيح، فهو الان بعد ان نظر ذلك أشار عليه الله عز وجل خذ بيدك ضغطا فاضرب إلى أن يأتي 100 حصير أو 100 عود ويضرب ضربة واحدة فكأنها أصبحت ضربة. هنا استدلوا قالوا بإيش؟ لو كان الاستثناء لا يشترط أن يكون متصلا لقال له الله عز وجل قل إن شاء الله بعد فترة، فلو كان الاستثناء لا يشترط الاتصال فيه لبدل أن يبين الله عز وجل لداود هذا المخرج أن يأخذ 100 عود ويضرب مرة واحدة لقال له قل إن شاء الله، لكن لما لم يقل له الله عز وجل إلا أشار إليه بمخرج آخر ولم يقل له قل إن شاء الله، علمنا بأن الاستثناء لابد أن يكون متصلا في الكلام. إذا لم يكن متصلا كأن الرجل يقول حلف مثلا والله لا أدخل باب فلان ثم سكت بعد فترة الناس قالوا اتق الله ويقول كذا يقول قال إن شاء الله، لم يكن متصلا فهو الآن لا يعمل بها. فهنا هذا الحديث قد استدل به كما قلت أصحاب القول الذين يقولون بأن الاستثناء لا يشترط فيه الاتصال، ورددنا عليهم بذلك. هنا أيضا شيخنا حتى لو زمن يسير يعني قياسا علينا الزمن اليسير فقط قعدوا لو كح أو أخذ نفسه أو كان بس واحد هذا لو واحد قال له قول إن شاء الله لا قال يا رسول الله إلى الإذخر فقال إلى الإذخر، أيوة هذا كان في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعد ذلك، لأن هذا لم يكن متصلا هو قال له ايوه انا قصدي كده يعني، مثلا لما اقول لواحد يقول ان شاء الله نفس القضيه زي ما سيدنا عبد الله بن عباس قال الرسول الا اللي ادخل فرح. ايوه هذا انشاء، احنا ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف، هم يريدون يستثنوا الاستثناء المتصل لا، لكن انا نقول اذا كان في الحلف لابد لك انك متتصل به، لا يكون غير ذلك. هم ارادوا يستدلوا بذلك لان النبي تاخر ثم عمل، نقول هذا تخصيص ليس في الحلف. في الحلف ممكن انك انت يعني في التخصيص انك تقول كلام ثم تخصص، لكن ان كان حلفا لابد ان يكون متصلا الاستثناء فيه، اللي هو قصه داود عليه السلام واضحه في هذه المساله. هنا ايضا من الفوائد المستنبطه في هذا الحديث جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم. من أين هذه؟ من العباس رضي الله عنه وارضاه، أراد أن هو يسأل النبي قال إلا الإذخر، ثم بين لماذا أراد أن يبين النبي إلا الإذخر، لأنه لقيانهم أو لقينهم أو لقبورهم وبيوتهم، فأن السائل هنا يعلل الحكم. هذا جواز أن السائل عندما يسأل يبين لماذا هو يطلب هذا الطلب، يعلل ليوضح للمفتي أو المجيب أو في زمن مثلا كان هو المبلغ عن الشارع عن الله عز وجل. فقال هنا يجوز للسائل أن يبين العلة في سؤاله حتى يكون الحكم بناء عليه لما فعله العباس. أيضا هنا قالوا أهل العلم الجواب على الفور يجوز لمن يعلم المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر قال له إلا الإذخر. فقالوا إن كان المجيب أو العالم أو طالب العلم أو من يسأل عن أمر ويعلم الإجابة فله أن يجيب على الفور إذا اقتضت المصلحة ذلك وكان ذلك يحتاج إليه، فلا حرج بأنه يجيب على الفرع على الفور. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث وجواز أو مراعاة المصالح العامة، وهذا من مقصد من مقاصد الشريعة، ما جاءت الشريعة إلا بالتيسير على المسلمين. فهنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم المصالح العامة لأنه بين بأن الإسخر يراد لأهل مكة يستخدمونه، فراعى في ذلك المصالح العامة. وهذا يعني أيضا من كما قلنا من مقاصد الشريعة. هذا الكلام آخر الكلام في هذا الباب، ندخل الباب الذي يليه وباب ما يجوز قتله. في أسئلة فيما سبق ممكن نستقبلها. تفتح لي أسئلة فيما قلته ليس أسئلة خارج النزاع. الصوت واضح؟ مش واضح؟ إن شاء الله الصوت واضح. هسه اعتراض يعني. طيب في أي أسئلة فيما سبق؟ طب ندخل الشيخ في الباب الذي يليه. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرب: الغراب والحداءه والعقرب والفهرة والحدأة. هي في الحدأة أو الحدأة يعني على رواية الصحيح الكسر، بس في رواية الظاهر في الحدأة. الحدأة والحدأة ما هي الحدأة؟ والحدأة والعقرب والفهرة والكلب العقور. ولمسلم اقتلوا خمس فواسق في الحل والحرب. نعم هذا الباب ما يجوز قتله، حديث عائشة رضي الله عنها. جزاكم الله خير. حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وفي رواية أخرى والحية، كأنها أضيفت سادسة إلى الخمس. هذه الدواب هو جمع دابة، وأصلها كل ما يدب في على الأرض. والفسق، الفسق في كلام العرب الأصل فيه الخروج، ويقولون فسقت الرطبة أي خرجت عن قشرتها، وفسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر الله عز وجل. ويفسق ويفسق يعني تأتي بالكسر وتأتي بالضم أيضا، ولها معاني. ويقصد هنا خمس كلهن فواسق، والسبب لأن هذه الدواب أو هذه الخمس يخرجن من الجحور، ففيه معنى الفسق وهو الخروج، ليؤذينا أو يؤذينا أو يعني يؤذى إما بدن المسلم أو بدن المرء أو ماله أو غير ذلك. سنبين أن هم الخمسة أصول في يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهم على سبيل المثال عند أهل القياس في ذلك أن قاسوا على أن كل منهما له بعضهم يؤذي بدن المرء وهو العقرب والحية والبعض يؤذي الأموال وهو الغراب والحدأة. فالغراب والحدأة الحدأة تأكل صغار المشية وتأكل اللحم الذي ينشر مقدد، والغراب يأكل من الزرع فهذا يفسد المال، والفأرة أيضا معلومة قد تفسد المال، والكلب العقور يؤذي المرء أيضا كما سنبين في معنى العام للكلب والكلب العقور الذي يعني يؤذي ويتهجم على الغير. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخمس، فالحدأة هذا طائر عموما، يعني تقريبا الغراب معلوم لكم حتى نرجحهم، الغراب معلوم، العقرب والفأرة والكلب، الحدأة هو طائر يعني ويأكل حتى يأكل الفرام من فوق، يقول أحسن يأكل الجرذان أيضا، هو طائر يطير ويأكل ساعات يفسد الزرع كما قلنا ويأكل صغار المشية وغير ذلك. يقول المصنف: باب ما يجوز قتله. هذا الباب من أبواب المناسك، ولماذا هو من أبواب المناسك؟ لأنه يبين بأن المرء بعد أن دخل في الإحرام، فالإحرام له محظورات، قلنا بأنه لا يقتل. طب ما انتهي معلش النهاردة نتعلمش. قال الإحرام يستلزم عدم التعرض للدواب، فالمحرم عليه ألا يتعرض للدواب، لا يقتلها، لا يصطاد كما سيأتي في باب الصيد، صيد البر تحديدا، فعليه عدم جواز قتل الصيد وأيضا عدم التعرض للدواب. فجاء هذا الباب ليستثني النبي صلى الله عليه وسلم ممن حرم على المحرم حال إحرامه، أو سواء إحرامه زمانا أو إحرامه مكانا، لأن مكة حرم، حتى من كان في مكة وليس محرما ولكن مكة بلد حرام فيحرم عليه يعني أن يقتل ناس، حتى لو كان محرما هنا لا يحرم عليه، وإن كان في مكة البلد الحرام فلا يحرم عليه أن يقتل هذه الخمس. فكان هذا استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشارع الحكيم على أن المحرم له أن يقتل هذه الخمس، وما في معناها كما سنبين على وما في معناها إذا كان محرما، سواء كان حلالا أو كان محرما. فهذا استثناء، هذه رخصة من الأصل على المحرم وعدم جواز قتل الدواب وقتل الصيد أو الصيد حال إحرامه. هنا نظر أهل العلم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، قالوا اتفقوا بخلاف الظاهرية، طبعا بخلاف الظاهرية اتفقوا على أن ما يقاس على هذه الخمسة يدخل في معناه، يعني ما اتفقوا على هذه الخمسة هي أصول، وهي المسألة ليست مفهوم لقب، يعني ليست الخمسة فقط هي التي يحرمون بخلاف هذا الجمهور بخلاف الأحناف. الأحناف وأهل الظاهر قالوا ليس لمفهوم، ليس للعادة، قالوا هنا ليس هناك مفهوم لللقب، يعني ليس لغير الخمس تحريم أيضا، لا هم الخمس فقط الذي جاءوا بذلك. فنقول بأن الصحيح الراجح بأنهم اتفقوا بعد ذلك الجمهور على أن يقاس عليها على الخمس، يقاس على ما كان في معناها، ولكن هم اختلفوا في معنى الأصول الخمسة هذه، يعني هم الأول اتفقوا على أن ما كان في معنى الخمس يقاس عليها ويحل للمحرم أن يقتلهم في الحل وفي الحرم، لكن هم اختلفوا بعد ذلك ما هو المعنى. فالشافعية انفردوا برأي، والحنابلة والمالكية انفردوا برأي. الحنابلة والمالكية قالوا، ومن وطائفة أيضا من الأحناف قالوا بأن العلة في ذلك أو الحكمة في هؤلاء الضرر والإذاء، أن هؤلاء الخمسة يؤذون، إما يؤذون المرء في بدنه أو في ماله، فما كان يؤذي أعظم منهم في الإذاء يقتلن، ويبقى العلة عندهم أو الحكمة هو الأذى. فقالوا إذن كل ما كان يؤذي خلاف هذه الخمسة وفي معناها كما سنبين أيضا، يعني أي طائر آخر غير الغراب العاقر وغير ذلك، مثلا النسر وغير ذلك، فما إذا كان يؤذي فيقتل. أيضا الكلب العقور، وإن كان الكلب هنا سنبين هو الكلب له معنى عام اللي هو قالوا الإنسي، اللي هو الكلب الإنسي المعلوم هذا اللي هو، أو الكلب كل حيوان مفترس، وهذا عند العرب، يعني الأسد والنمر وغير ذلك يطلق عليهم الكلب على العموم، يعني كل حيوان مفترس يطلق الكلب. وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبة بن أبي لهب لما دعا عليه وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، عتبة بن أبي لهب. فلما سافر عتبة بن أبي لهب وخشى جدا بعد أن سمع دعاء النبي عليه في وسط أصحابه، فكان لا يفارق أصحابه وكان يكون في وسطهم. فلما سافروا إلى الشام وكانوا في البر وهو في وسطهم، جاء أسد وهو في وسطهم، ترك الأصحاب جميعا وهجم على عتبة وقتله افترسه. فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فقال أهل العلم إذا هذا كان أسدا، كان كل بالمعنى العام، لأن هذا لغة يصح أن الكلب يكون كل ما كان حيوان مفترس فيطلق هنا، يبقى ليس الكلب الذي هو في المعنى الإنسي المعروف، لا، هو كل ما كان مفترسا يصح فيه، ولكن هنا قيد بالكلب العقور، بمعنى الكلب العقور الذي يهجم، الذي هو فيه المرض الذي قد يصيب الإنسان به أو يهجم على المرء. فلو كان كلبا عقورا فيؤذي فيقتل في الحل والحرم، كان الضابط هنا أنه عقور. وكل فيما ما كان في معناه من أسد أو من نمر أو من ذئب أو من غير الحيوان المتوحش فيقتل. إذن هنا الطائر، أي طائر في معنى الحدقة والغراب، أيضا أي حيوان في معنى الفأر أو الكلب العقور، الحية والعقارب في السم وغير ذلك، أيضا كل هذا سواء هذه كلها أصول فقط يقاس عليها غيرها. هذا عند الجمهور. الشافعية خالفوا، قالوا الحكمة في ذلك بأنه النهي جاء عن كل ما لا يؤكل لحمه، هم نظروا للخمس وجدوا الخمس لا يؤكلون، فقال الشافعي بأن كل ما كان لا يؤكل لحمه لأنه أيضا يحرم صيده. هو الشافعي نظر نظرة الصيد، قال الذي حرم على المرء الصيد هو الصيد للأكل، وهو الذي أبيح هنا قتله في الحل والحرم ما لا يؤكل لحمه، فقال كل ما لا يؤكل لحمه يقتل، يستطيع يعني للمحرم أن يقتله حتى لو كان لا يضر ولا يؤذي، فجعل الحكمة عدم الضرر. يعني لو سار في الطريق ولا قطة، هذا حيوان مستأنس ولكن لا يؤكل لحمه، قال له أن يقتله وغير ذلك له أن يقتله، فجعل العلة في كل ما لا يؤكل لحمه. ولكن الصحيح الراجح قول الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن زيادة في الحديث، قال فواسق، وهذه المهمة يعني، وكيف غابت عن الشافعي وهو لو ما لو في اللغة، لكن سبحان الله ما أحد معصوم. نقول كل قال فواسق، والفواسق هو الخروج من الخروج من الجحر للإذاء، فهنا كأن الإشارة والتنبيه والإيماء من النص على أنه الحكمة في ذلك أنهم يضرون. فلذلك نقول العلة في هذه الخمس ما كان فيه أذى وضرر للمرء سواء بقى في المال أو في البدن فيقاس عليه غيره في ذلك. الصيد سيأتي له باب، لأن احنا كنا نتكلم عن مسألة الصيد، لكن سيأتي باب في مسألة الصيد. هنا التحريم كان في القتل فقط في الفواسق. غراب يخرج من حلق؟ يعني ايش بيخرج؟ له جحر يعني، له عش، لا عش ولا شيء. فواسق والخروج بمعنى الخروج، لا يشترط الجحر فقط، انه هو خرج من مكان ليهاجم، يعني هو له مكان ويهاجم يخرج. طيب احنا قلنا ماشي، احنا قلنا كل ما كان فيه اذى للانسان تراجح. ايوه قلنا ذلك، احنا قلنا انهم اتفقوا على ان يقيسوا على الخمس، اختلفوا في معنى القياس. الشافعيه قاسوا على كل ما لا يؤكل لحمه، الجمهور قالوا لا، كل ما كان فيه اذى وضرر للانسان يقتل بذلك، وهو الصحيح الراجح لان الحديث فيه اشاره لذلك. قال فواسق، والفسق هو الخروج عن المألوف او الخروج عن الحد، فهو لما يهاجم او يؤذي قد خرج عن الحد، فليست العله في مساله عدم يؤكل لحم. القطه الان لا تؤذيك في شيء ولا يؤكل، فلماذا تقتلها منه؟ فهذه هنا العله. اذا الحكم هو دائر على الاذى والضرر، فكل ما كان فيه اذى وضرر يصح للمرء ان يقتله حتى ولم يهاجمه، لان المساله هنا لك ان تقاتله في الحل والحرم، لكن هو معلوم انه يؤذي، ان كان يؤذي ولا يشترط اذى الانسان، قد يؤذي في الاموال كما قلت، بعض الحيوانات تاكل تفسد الزرع، تفسد تهاجم المواشي وغير ذلك، فللمرء ان يعني ان يقتلهم بذلك. هو اختلفوا بعد ذلك لمن قالوا من الجمهور، طب الان قالوا العله في الاذى، طب صغار هذه الحيوانات، يعني صغار الكلاب، صغار الغربان، صغار هذه الحيوانات، هذه لا تقتل عند من؟ عند الجمهور، لانها لا تؤذي، ليس فيها، هي لسه صغيره لا يمكن ان تؤذي، فكان الصغار من هذه لا، ليس فيها متحقق الاذى فلا تؤذي. اما عند الشافعيه في مساله لا يؤكل لحمه فعنده هذه تقتل. وقد بينا بان الصحيح هو قول الجمهور بان العله او الحكمه نستطيع ان نقول في ذلك هو انها تؤذي وتضر المرء، فلذلك هي تقتل على هذا الباب. هذه يعني المسائل في هذه الخمسة. وقلنا بأنه يعني لا حرج في أن يقوم المرء بقتله بخلاف الصيد، إن الصيد سيأتي، لأن المرء المحرم لا يحق له أن يصطاد ولا أن يصاد له، يعني لا يحق أن هو يصطاد أو لا يصاد له، يعني أن يصطاد أحد له ويأكل هذا الصيد. طب عندك أسئلة؟ الفأر مستأنس؟ إذا في أنواع من الفأر مستأنس حديثا يعني ذا حيوانات الصغار كذا لا يقتل الدرجة. إذا كان لا يؤذي ده في الحرم. بس عشان أنت كذا هتصادم يعني هنقول لو في علة هتصادم نص هنخرج فين اللي هيصادم النص؟ إذا شفت فأر بتقتله. انت تقصد الان على ان النص جاء في الفأر. مثلا نعم هذا كلامك جيد، ان انت تريد ان تقصد بان النص جاء في كل الانواع الخمس. نعم. فصغار او كبار نعم قول وجيه انك انت الان لكنك تقتلها صغارا او كبارا. لكن القياس هنا اذا اخذت على ما يقاس على الخمسه يبقى تقف عند الخمسه على عمومها. نعم. الا انك تقول انا اخصص بالنظر، وممكن يعني هو نظر للمعنى هو الاذى، فقالوا نخصص العموم اللي في الحديث بأن هو لو قلنا بأن الحكمة أو العلة الأذى لأنها جاءت من النص خمس فواسق، فقالوا إذن الصغير لم يكن لسه فاسق. فكلام وجيه أنك تقول إما تقول بالعموم تأخذ بعدم التخصيص بالنص، يعني تخصيص النص بالعلة التي استنبطتها أو بالنص نفسه على أنها فواسق، تقول إما تقييد خمس فواسق إذا كانت صغيرة فلم تصل لها للفسق فإذا لا أقتلها، أو أنك تأخذ بالعموم. لذلك كلام وجيه في مسألة إن إذا كانت صغار لك تقتلها على أنها لا ينطبق عليها كلام الفسق، لأن اللفظ هذه لها معنى عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالها الفسق. نعم طبعا هو عموم طبعا، يعني الآية التي جاءت في الكتاب كتاب الله عز وجل على النهي عن عدم القتل، لأن الأصل عدم القتل، لأن عدم قتل الدواب، عدم قطع الشجر، عدم إتلاف، قول الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن في هذه الكلام، قال ولا يعضد الشجر ولا يقطع الشجر ولا يقتل الخلى ولا يقطع ولا تقتل الحيوانات، لأن هذا إفساد في الأرض بعد إصلاحها. إن لم تكن هناك حاجة لأنك تقتل حيوانا أو أنك تقطع شجرا فهذا قد يعد عند بعض أهل العلم إفساد في الأرض. ذلك تحرج كثير من الناس في قتل في إتلاف الشجر وفي قطعه وفي قتل الدواب بدون حاجة، وهذه أيضا يعني ينبه عليها أن بعض الناس يلعبنا بالدواب، يعني بعض الناس يعني حتى ورد ذلك عن نبي من أنبياء بني إسرائيل عندما نام عند شجرة فخرجت نملة فقرسته، فقام منزعجا فنظر فوجد النملة قد قرسته، فأمر بإخراج يعني فراشه، ثم نظر فوجد قرية من النمل فأمر بإحراقه، فأنزل الله عز وجل قال أبنملة قرستك أهلكت أمة تسبح الله، كأن الله عز وجل عاتبه على ذلك. وطبعا أنا ما رجعت السند وحتى ما يشكل عليه، لكن يعني متسامح في الأسانيد إذا قلنا معنا أصل وهو قول الله عز وجل تفسد الأرض بعد إصلاحها، فالأصل بأن المرء لا يفسد في مخلوقات الله عز وجل، لا يقتل الحيوانات بغير حاجة. بعض الناس يعني يسير كده يلاقي فار يقتله من نفسه، يلاقي مش عارف دب النمل يقعد يقتل في النمل وهو ماشي يقتل شيء لم تسبب لك ضرر، وإن كان فيه هناك أذى فلا يصح أنك أو تقطع في شجر تتلف أو غير ذلك، هذا من الإفساد في الأرض بعد الإصلاح على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. والله إن كان سبب الأذى فطبعا هذه خلاص لك أنك يعني انك تتخلص منه، لانه يسبب قد يدخل في الطعام قد يدخل في الشراب قد يؤدي الى ذلك، فهنا ان سبب ذلك لك انك. طيب لو في اي اسئله على الغرفه فيما سبق ايضا.